نعم. بغير المعشر ويعطى فيه عن السيوم بغير المعشر المعشر بغير المعشر أي الحبوب والثمار لقوله تعالى ولا تحقق على المصال وكذا المهد والركاز والعسل قياسا عليهما بل استفاد مالا بعدة حبيبة عمرهما نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه بقية شروط الزكاة. ذكرنا في الدرس الماضي أن الزكاة شروطا، وذكرها العلم أنها خمسة، وهي بالاستقراء، دليلها الاستقراء، وطالب العلم عليه أن يضبط هذه الشروط، يعرف أسماءها ويعرف أدلتها. وذكرنا من الشروط التي مضت الحرية والإسلام وملك النصاب واستقراره. أما الشرط الخامس وأرجاع المؤلف أخره، لأن هذا الشرط يتفرع منه مسائل وينطبق على بعض الأموال الزكوية دون بعض، خلافا للشروط الأربعة الماضية التي سلف ذكرها، هذه تجب في جميع الأموال الزكوية. قال الخامس أي من الشروط الخمس مضي الحول. أما مضي الحول أي أن يمضي على المال عام كامل، سنة من السنة الشمسية، لا السنة القمرية، سنة 12 شهر قمري. فإذا كان صاحب المال مسلما حرا ويملك النصاب واستقر ملكه ينظر، لا بد من شرط خامس أن يمضي على هذا المال بعد استيفاء الشروط الأربع، يمضي عليه شرط خامس. إذا مضى عليه حول كامل هنا تجب الزكاة، لا بد من سنة كاملة. وأهل العلم يقول السنة ليس بالضروري أن تكون 12 بأيامها وساعاتها، لكن يقولون يعفى عن اليسير، لأن إذا قلنا سنة إلا يوم، سنة إلا نصف يوم، هذا يعفى عنه، لأن عرفا يقول مضى على هذا الشيء سنة. ولهذا قالوا من باب التقريب اليوم، أما اليومان والثلاث وجماهير أهل العلم يمنعون الزكاة حتى يكتمل من السنة ما يبقى، يكتمل من السنة أيامها عدا يوم، وخلاف هذا اليوم. لكن بعضهم جماهورهم على أن البعض يأخذ حكم الكل، هذا الصحيح، لأن البعض يأخذ حكم الكل ويأخذ حكم التبع، ويجوز اتباع ما لا يجوز استقلاله. وهذه السنة سأتكلم عنها المؤلف، هل من دليل؟ فيها دليل وفيها تعليل. أما الدليل فهو ثابت عن بعض الصحابة، ومنهم أيضا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة، وفيه تعليل. أما الدليل قال لقول عائشة أي رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أي يمضي عليه سنة كاملة. رواه ابن ماجه، والحديث في سنده نظر، لكن له متابعات وآثار من الصحابة الصحاح، ولهذا يتحسن بها إسناده، وهو ثابت عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن جابر وعن غيرهم وعن ابن عمر. قالوا لأن المال، هذا العلة، هذا أدلة دليل. أما التعليل يقولون الأصل في الزكاة المواساة، فلا بد أن يكون الإرفاق، لا بد هذا المزكي أن يواسيه، يعني له حظ وافر من المواساة، كما نحن ننظر إلى الفقراء المحتاجين نواسيهم، فلا نظلم هذا المزكي، نواسيه رفقا به. ثانيا، المال لا بد من نماله، والحول مظنة النماء. لو لم يكن ثمة زمن مقيد مخصص، متى يجي فلان ترك نصابا؟ متى؟ اليوم، غدا؟ إذا قلنا حال قبره وملكه، امتلك اليوم 40 شاة، هل يجب اليوم؟ إذا قلنا يجب، طيب متى الزكاة الثانية؟ بعد أسبوع؟ بعد؟ فما نستطيع، ما تنضبط المسألة. ولهذا التعليل قوي في هذه المسألة. إذا نقول فيها آثار عن جماهير من الصحابة الكبار تحسن سند هذا الحديث، لأن الحول يضبط لنا مسألة الزكاة. والله عز وجل نص عن على زمن زكاة فقط دون ما سواها، وصعب أن نقيس هذه على هذه، وهي زكاة حبوب الثمار. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، عند الجداد والحصاد والقصد هنا زكاة، والمسكوت عنه لا يأخذ حكم المنطوق، لا سيما أن الصحابة وفي عيده عليه الصلاة والسلام كان يرسل عماله للزكاة الظاهرة، لا سيما المواشي منها، يرسلهم بعد كل سنة، هذا في عيده عليه الصلاة والسلام، ثم في عيد الصحابة من بعد صلوات ربي وسلامه عليهم، ثم عمل الخلفاء المسلمين، وما زال إلى زمان وقتنا هذا عليه عمل الناس وعمل المسلمين، أن الزكاة تكون بعد حول بعد استواء الشروط الأربعة. قال رواه ابن ماجه، هذا من حيث الدليل، أما التعليل قال: ورفقا بالمال ليتكامل النماء، لأن الحول قلت لكم مظنة للنماء، الحول إذا تصدق أو زكى شاة من 40 بعد سنة ترجع بإذن الله عز وجل، يصبح عنده 50-60، فلابد من حول متكامل. قال: فيواسي منه، أي فيواسى منه، صحيح فيواسي عندك الياء بالياء، حاشة من قاسم بالياء، طيب فيواسي منه، فله حق ونصيب في هذه المواساة. لا ننظر إلى الفقراء المحتاجين، ننظر إلى النظر إفاقا به وسبقة عليهم ونظلم المزكي، بل هو لو حظ أيضا في هذه المواساة وهذا الإرفاق لا نظلم منك. قال: ويعفى فيه عن نصف يوم، ليس بالضروري أن يتم الحول، إذا دون نصف يوم وجبت. هذا الكلام بمعنى لو مضى عليه سنة إلا نصف يوم، في هذا اللحظة باقي نصف يوم وجبت في ذمته، كما لو أن الحول تم عليه. لما نقول ويعفى بمعنى أنه إذا تم الحول إلا نصف يوم وجبت في ذمته، خلاص تعلقت الزكاة بذمته حيا أو ميتا، لو مات وجبت في الزكاة، حيا عليه ديون ننظر ديون إلى كما سيأتي. فلما قال ويعفى فيه، في كلمة فيها إرفاق لكنها تتعلق بالذمة. قال: في غير المعشر، أي في الأموال الزكوية التي نصابها العشر أو نصفه نصف العشر أو ربعه ربع العشر، هذه ما تكون غالبا إلا في الحبوب والثمار والمعدن، وعفوا أي نعم، والنقدين سيأتي إن شاء الله، وعروض التجارة. قال: أي الحبوب والثمار، كمثال لقوله تعالى، أي في حق الحبوب والثمار، قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. أما النقدان والبهيمة الأنعام المواشي ما نتجد عند امتلاكها، تجيب بعد مضي حول. أما الحبوب والثمار قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. قال: وكذا قياسا، وهو أيضا حق وعليه عمل المسلمين، وكذا المعدن، المعدن هذا مما سيأتي إن شاء الله في الركاز سيأتي. أيضا لو أن أحدا وجد ذهبا وفضة فهو يأخذ حكم الركاز، لا يأخذ حكم النقدي. فالمعدن والنفط الآن سيأتي ويأخذ حكم المعدن إن شاء الله. والركاز، الركاز له باب مستقل وهو الموجود من يعني آثار الجاهلية وسيأتي إن شاء الله، والعسل، كلها هذه ركاز عند امتلاكه. عند امتلاكك يا عبد الله بشيء من هذه المعجن أو الركاز أو العسل، والعسل فيه خلاف وسيأتي إن شاء الله، عند هذه الأشياء فعند امتلاكك لها تخرج الزكاة. أما الحب والثمار والأشياء دي عند حصادها، والحصاد له أحكام، فالضروري أن يحصد أو لابد من حصاد ولابد من بيدق يكون فيه هذا الحب، وهل يكون هذا المال إذا وقع تعلق الذمة عند وجوده في البيدق المخزن أو عند نضوج هذه الثمار أو عند قطافها، سيأتي إن شاء الله شيء من هذا. قال والعسل قياسا عليهما أي على المعدن والركاز. المعدن خطأ كسر الدال المهملة بكسر الدال لغة المعدن، أما المعدن لغة خطأ، الصحيح أنه المعدن قياسا عليهما. فإن استفاد مالا، المال المستفاد يا مشايخ غير المال الذي يأتي عن طريق النتائج، النتائج والمستفاد لكل منهما معنى في اصطلاح الفقهاء في كتاب الزكاة. المستفاد هو مال طارئ عليه، جاء من هبة أو ميراث أو امرأة صداقها جاء امتلكت مال، أو رجل امتلك مال عن طريق هبة أو إرث، هذا استفاده من طريق خارج. أما النتاج هو ولاده هذا المال الذي بيده، سواء كانت بهيمة عام أنتجت ولدت أو مال نما مثل النقدين الذهب والفضة أو ما يسمى الآن الريالات، يبيع يشتري محلات عروض تجارة فتنمو الأموال، يسمى نتاجة ما يسمى استفادة. الاستفادة هو مال طرى عليه من غير كسبه أو من غير نماء المال الزكو الذي بين يديه، واضح مني؟ قال فإن استفاد مالا بإرث، ورث مالا أو هبة أو عفوا بإرث أو هبة ونحوهما مثل أجرة أو صدق أو عوض لخلع أيا كان، قال فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. فلان عنده 5000 ريال فيها زكاة، فبعد 6 أشهر لابد من مضي الحول، ورث 5000 أخرى أصبح عنده 10000، بعد مضي 6 أشهر أخرى يكتمل حول 5000 الأولى فقط، لأن هذا مال جديد أمتلكه بعد مضي 6 أشهر، فننتظر حتى يمضي عليه تمام سنة. فلا عبارة فلان يقول عنده 5000 مال أو ورث 100 من الشياء وعنده 40 من قبل، لا يجمع هذا المال، كل مال له حوله المستقل، كل مال له حوله استقلالا، لأنه العبرة الحول مضي الحول عند امتلاكه للمال، فهو امتلكه في وقت ما، فلا نبني عليه بعض الحول الماضي بل نبدأ له حولا جديدا. قال فإن استفاد مالا لإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، أي لا حتى يحول عليه الحول على هذا المال المستفاد، إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ. قرأت هنا أقرأ أصليهما ولا أصلهما؟ أصليهما، طيب حاشية أصليهما، أصلي بالياء عندك الياء؟ نعم نعم صحيح. فيجب ضمها إلى ما عنده إن كان نصابا، وقول عمر احتل عليه بالسقلة ولا تأخذها منه رواه مالك، وقول علي عد عليهم بالصغار والكبار فلو ماتت واحدة من الأمهات لنتجت سقلته ورفع بخلاف ما لو نتجت ثم مات، وإلا يكن الأصل نصابا بحول الجميع بثمانين نصابا، فلو ملك 35 شاة فنتجت شيئا فشيئا فحولها من حين تبلغ 40، وكذا لو ملك 18 قالا نعم. قال إلا نتاجة السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصابا. السائمة هي بهيمة الأنعام، نتاجها ولادتها، فلا نفرق بين الصغار والكبار، لا نفرق بين الصغار والكبار، لأنها تدخل في الأصل تبعا، خلاف المسألة الأولى. المسألة الأولى عنده 5000 ثم ورثها 5000، صحيح هذه من جنسها لكن ليست من نتاجها. فنقول هذا مال وهذا مال، وهذا له حول وهذا حول. أما بهيمة الأنعام السائمة إذا أنتجت فصغارها تبعا لها، وتعد الصغار والكبار، تعد الصغار والكبار. مثال ذلك فلان يملك 40 شاة، طبعا في 40 شاة شاة واحد، يملك 40 شاة، ثم نتجت بعد مضي حول وهي على رأس 40 أخذ منها شاة، ثم بعد مضي 6 أشهر نتجت حتى بعد لما حال الحول الثاني إذ بها وصلت إلى 130، نقول بها شاة. لا يقول يا شيخ ترى قبل السنتين كان 9 3 ذهب منها رأس، والآن سنة جديدة للحول لنتجت بعد 6 أشهر، فنعد الصغار حولها من بعد 6 أشهر، نقول لا، تعد الصغار والكبار، لا فرق بين الصغار والكبار. مثل عروض التجارة، فلان عنده 1000 ريال ليس فيها ذكاء مثلا، لأن 85 جرام ذهب نضرب في كم الآن نخرج نسبة سيأتي بالنقدين. نتكلم عن مثلا عروض التجارة 1000 ريال فتاجر بها حتى بلغت النصاب 5000 ريال، نقول فيها زكاة، ثم بعد سنة أصبحت 50000 فيها زكاة. لا يقول أن كل مال نما له حول مستقل، نقول لا، عند انتهاء الحول ننظر كم مالك، 1000 ريال 5000 100000 فيها زكاة، بعد مضي حول ننظر كم عدد أشياء 1000 ولا 100 ولا 200، لا ننظر إلى الصغير منها والكبير، كلها بمعنى واحد. واضح معي؟ هذه مسألة مهمة جدا. قال إلا نتاج السائمة، طبعا النتاج هذا اللغة العربية نتج نتجا ونتاجا، أما الإنتاج، الإنتاج ليس له فيما أعلم أصل في اللغة العربية، الإنتاج هكذا لا وزن ولا ليس له من اللغة في شيء فيما أعلم. نتاج لا نقول إنتاج مثلا كذا، إنتاج فيما أعلم. إلا نتاج السائمة وربح التجارة. السائمة معروف لك تسمى، وهي 3: الإبل والبقر والغنم وسيأتي لها. وربح التجارة أي عروض التجارة، ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصابا، ذكرنا هذا لأن العبرة قال فإن حولهما أي حول النتاج الذي يأتي من السائمة والربح الذي يأتي من عروض التجارة فإن حولهما حول أصليهما. واضح؟ نعم. فيجب ضمهما إلى ما عنده إن كان نصابا، إن كان نصابا هكذا. فلان عنده 35، ضرب مثال هنا، لا، فلان عنده 35 شاة ولا تجد زكاة، فمضى عليها حول كامل فيها زكاة؟ لا. بعد سنة نتجت نتاج أصبحت 50، هل فيها؟ بعد 6 أشهر من مضي حول على 35 شاة مضى حول كامل ليس لها زكاة، بعد مضي 6 أشهر نتجت وإذ بها أصبحت 50 أو 40، متى يحسب تحسب الزكاة؟ منذ أن تكتمل 40، بعد 6 أشهر 4 أشهر ما أن تتم الفصال به مع أمهاتها 40 يبدأ الحول، يبدأ الحول ونبدأ نعد سنة كاملة، سنة كاملة. واضح. قال فيجب ضمهما إلى ما عنده إن كان نصابا، إذا كان عنده 40 فكلما زاد فيه زكاة، وإن كان 35 فليس فيه زكاة حتى ينتظر حتى إذا اكتملت 40 فيها زكاة، لقول عمر أعتد أي عدة، يعني يقول للعمال عليها الذين يجلبون الجباية لما يذهبون كانوا يعدون الصغيرة والكبيرة، ما يقول متى نتجت هذه، وفرق بين الكبير منها والصغير، يعدون رؤوس السائمة صغيرة كانت أو كبيرة. قال اعتد عليهم بالسخلة، حتى السخلة الصغيرة، السخلة وهي الشاه الصغيرة، ولا تأخذها منهم، لا تأخذها منهم، وإياك وكرائم أموالهم كما قال صلى الله عليه وسلم حديث من عام. رواه مالك بسند صحيح، هذا حديث صحيح، وهذا حديث يفيدنا في أبواب كثيرة. قال ولقول علي رضي الله تعالى عنه عد عليهم الصغار والكبار. أما قول علي فيما أعلم لا أعلم له سند، علم عدم العلم ليس علم العدم، لكن الحديث الذي قبله حديث صحيح عند مالك. قال فلو، هذا الآن تفريع لما أخذناه من قواعد وضوابط، فلو باتت واحدة من الأمات، الأمات اصطلاح عند أهل اللغة والفقهاء ما يفرقون بين هذا الاصطلاح، يقولون فرق بين الأمهات والأمات، يقولون الأمهات تطلق على النساء من بني آدم، وقال بعضهم الأمهات يطلق على الذي يلد، والذي لا يلد لا يسمى أمهات، يقال عنها أمات، مثل أمات الكتب، أمات البيوت مثلا، لا نقول أمهات الكتب، هذه لغة صحيحة وفصيحة، لكن في اللغة يجوز هذا وهذا، يجوز هذا وهذا، لكن لو أخذ أحدا بظاهر الفصيح فهو أبلغ، لأن الأمهات لا تقال إلا للنساء أو اللاتي يلدن، والأمات عفوا من النساء، النساء بني آدم، والأمات للبهيمة الأنعام ولغيرها مما لا يلد كالكتب وغيرها. وقلت الأمر في ساعة إن شاء الله. فلو مات واحدة من الأمات فنتجت سخلا قطعا، بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت، هكذا فلان عنده 40 شاة ومضى عليها 11 شهرا، واضح، بقي شهر وتجد فيها زكاة مضيحة، فلما مضى 11 شهرا ماتت أم من الأمات، فلما مات أخذها كم عددها الآن؟ 39، يستأنف الحول، لكن لما ماتت بقر بقنها أو ماتت ولفظت أنفاسها ثم دفع بطنها مولودا جديدا ما نكمل به، لأن الأمة تمثل رأسا في 40، فماتت فانقطع النصاب من 40 إلى 39، ثم جاء ولد لها معترض فلا يكمل النصاب، لأن العبرة بالأم ماتت وقد انقطع النصاب فنستأنف حولا جديدا، خلاف كما ذكر لو أنها تنازع وهي حية بعد أو في صحة ما فنتجت هي رأس 40 مثل 40 مثلا، فنتجت سخلة أصبحت 41 ثم ما تكون بعدها، فنقول هل تكمل 40 لأن وجودها كان عند حياة أمها وكان النصاب مكتملا، واضح الصورة، واضح ما جاي إشكال. نعيد. قال وإلا فلو ماتت واحدة من الأمات فنتجت سخلة انقطع أي النصاب، بخلاف ما لو نتجت حال كونها حية بعد وبها ثم يتمم النصاب، بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت، واضح. وإلا يكون الأصل نصابا فحول الجميع أي الأمات ونتاج من كمائه، وإلا يكون الأصل نصابا أي وإن لم يكن الأصل نصابا، فلان عنده 20 شاة فنتجت نتاج أوصلها إلى 38 فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة، وهكذا حتى يبلغ مجموع الأمات مع النتاج 40 النصاب، إذا بلغ 40 نبدأ نعد الحولة واضح؟ العبرة بتمام النصاب. قال: وإلا يكن الأصل نصابا أي دون النصاب، فحول الجميع ما هو أي الأمات والنتاج من كماله، من كماله أي نصابا إذا اكتمل 40. فلو ملك أي رجل ما 35 شاة ليس فيها زكاة، صحيح؟ فنفذت شيئا فشيئا ليس فيه زكاة حتى تصل إلى 40، فنفذت شيئا فشيئا فحولها من حين تبلغ 40 أي 40 شاة، صغيرا كامتا أو كبيرا. وكذا لو ملك 18 مثقال، لأن زكاة المثقال إذا بلغ 20، هنا 18 مثقالا، وربحت هذا عروض تجارة، وربحت شيئا فشيئا إلى هذه الساعة ليس فيه زكاة، قال فحولها منذ بلغت 20، وسيأتي إن شاء الله في زكاة النقدي. قال: ولا يبني الوارث على حول الموروث. هذه واضحة، فلان عنده 20 شاة، فمات قريب له وورث منه 20، ما يملك، هذا أخذناه في المسألة الأولى، صحيح امتلك النصاب يستأنف الحول من الآن، صحيح، لكن السؤال هنا يريد أن يكمل على حول من ورثه، هل يبني على حول من ورثه؟ أبوه مثلا عنده 40 شاة ومضى عليها 10 أشهر، ثم امتلكها فلان، مات الأب وامتلكها الابن، فنقول هذه عليك أن تنتظر شهرين حتى تكتمل سنة ثم تزكي، نقول له ذلك؟ لا، لأنه ملك جديد وعليه أن يعتبر بحول جديد، واضح؟ قال: ولا يبني الوارث أي من تركة أبي قريبي على حول الموروث، بل يستأنف أيضا حولا جديدا من حين ممكن. قرأت؟ ها؟ قال: ويرب المستفاد. ما هو المستفاد؟ بإرث أو هبة أو غيرها، ويضم المستفاد لنصاب اليد من جنسه أو في حكمه كدهر معروف تجارة، ويزكي كل واحد، ويزكي كل واحد أو كل واحد إذا تم حوله. فلان عنده 5000 فاستفاد 5000 أخرى، هذه 5000 الأولى مضى عليها ويملكها 10 أشهر، جميل، ثم امتلك 5 أخرى، هل بعد تمام شهرين بمعنى يمضي الحول يزكي في المالين أو في المال الأول؟ في المال الأول، لكل مال مستفاد حول مستقل، واضح؟ مين؟ فبعضه العلم يقول لا، إذا استفاد مالا من جنسه فيكمل بعض بعض، نقول لا، لا بد إذا كان نتاجا، إذا كان نتج نما منه، أما هو طاري عليه فليس في زكاة لكل مال. مثل الآن الرواتب، هذه فلان استلم شهر محرم 10000 ريال وصفر 10000 وهلم جرى، نقول ننظر هل 10 الأولى في محرم إذا مضى عليها سنة بعد عند حلول محرم الجديد يزكي فقط زكاة 10000، وفي صفر يزكي زكاة 10000، واضح؟ وهو بين يديه 100000، نقول لا، مضى الآن على 10000 الأولى سنة حول، ثم الأخرى حول، ثم جرة. فلا من الناس هذا العصر، وما نجيب عليه، نقول عندك 100000 أخرج زكاتها، نقول لكل شهر حوله وزكاته ونصابه. قال فلان والله فيها مشقة وحرج في كل زكاة كل شهر، طبعا هذا الذي يكنز المال يكنزه، أما فلان 10000 ينبشها شهران ثم ينفقها، ثم 10000 أخر آخر سنة عنده 50000، ننظر كان 50000 هذه من بقايا الشهر الأول فيها زكاة، لم يكن فليس فيها زكاة، يبدأ حولا جديدا. لكن يقول فلان فيها حرج كل شهر أزكي زكاة ماله وراتبه، نقول اختر شهرا ما وأجمع مالك الذي حل تم حوله والذي لم يتم، لأن إخراج الزكاة قبل حوله من الإحسان والإرفاق، فقال اختار شهر رمضان شهر فضيل والنفقة فيه مباركة. نقول لك ذلك عند كل شهر رمضان تعد مالك كله وتخرج زكاته رحمك الله، سواء حال الحول على بعضه أو لم يحول بهذه النية. وهذا التقليد أخذ به أكثر مشايخنا الكبار ونحن تبع لهم وكان في النفس شيء، لكن رفع للحرج لأن بعض الموظفين وكلنا داخل الرجل يصعب عليه أن يحدد، لأن أقول يا مشايخ يقولنا لكل شهر زكاته ينبغي أن يفهم، لأن غالب الناس ما نعلم إلا ما رحم الله. الشهر الأول ما يقيه ينفد ويستغرق الريال هذا بالريال الآخر، ما يميز هذا بهذا ما فينفد، فما نستطيع أن نميز شيئا من شيء. إذا أردنا أن يزكي كل شهر بحوله فعليه أن يجعل كل راتب شهر في محفظة مستقلة وينفق منها، إن مضى الحول عليها وبقي منها شيء فيها زكاة إذا بلغت نصاب، إن لم تبلغ نصابا فليس فيها زكاة، يعني مثل ما يسمى الآن الضرب مثلا محفظة مستقلة. في حرج، لكن فلان الناس يقول هذا أخذ مظاهر كتاب السنة وعمل المسلمين أخذها، لك ذلك لك ذلك لك ذلك، لكن فلان الناس يقول أنا لا أريد ميز الشهر الأول بل أظن بعضها إلى بعض. وفي مسألة ثانية، الزكاة هل في عين المال أم في قيمة المال؟ مسألة ثانية ستأتي إن شاء الله في الربا والصرف. نعم، الجمعية إذا كانت بالدين امتلكت ساعة يكتبها سؤال أفضل عشان لا نخرج على السنة. قال: ومن كان له دين أو حق من صداق، من هذا؟ قرأت نقرأ. ومن كان له دين أو حق من منصوب أو مسروق أو ولو قبض دون النصاب زكاة نعم. هذه مسألة مهمة، مسألة الدين، قليل من المسلمين ليس في ذمته دين، لكن الآن اجتمع في حقه زكاة ودين، هذه مسألة مهمة جدا وخلافها مشهور عند أهل العلم. فلان وجب في ماله زكاة، المال الزخم، إلا أن هذا الرجل عليه دين، في ذمته دين لآخرين نوم. هذا المسألة على عند أهل العلم على قولين، قول عليه جماهير أهل العلم الأئمة الأربعة فيه زكاة على خلاف بعض الصور والتفريعات، وقول ذهب إليه أبو ابن حزم رحمه الله أن ليس في الدين زكاة مطلقا. ولما قول ابن حزم فهو رحمه الله إن كان قول ينبغي لا نعده قول لأنه متأخر في القرن الخامس فلا يعتبر قوله، فلهذا نقف عند الأئمة الأربعة. الأصل أن من عليه زكاة، من وجبت في ذمته زكاة وعليه دين ففيه زكاة، هذا الأصل، وهذا عليه جماهير أهل العلم. يبقى الصور التفريعات تختلف. الحنابلة يقولون لم يفرق بين من عنده المال كان مليا أو معسرا، ومليا مليان، ملي باذل وملي مماطل، والمعسر معسر. ما هو الملي؟ المليء المقتدر وهو باذل، ليس شحيحا ولا بخيلا ولا مشحبا ولا مماطلا. مثلا فلان من الناس أقرض أخا له 5000 ريال وفيها زكاة في ذمته فمضى عليه حول، نقول انظر هل هذا الذي عنده المال يستطيع أن تأخذ ماله؟ قال نعم، رجل مليء أي مقتدر، ورجل بالغ لو قلت له مهاتفة أو أرسلت له من يبلغه بمال لرده في آمن، هذا فيه زكاة اتفاقا خلافا للحسب. لكن لو قال أنا أعلم لو أخبرت فلان بالمال بدين لا أرده لي الآن لكن أنا سأبقيه فرارا من الزكاة السنة والسنتان 5 سنوات يبقى بذمته، وأنا كما ما يسمى الآن وديعة ضمنا ليس حقيقة إذا احتجتها طلبتها، لكن ما احتاجها فتبقى على قول ابن حزم تبقى بذمته وليس فيها زكاة، وتبقى مال محفوظة وليس فيها زكاة. الفقهاء الأربعة يقولون لا، إذا قبضتها فلكل سلة زكاتها. واضح مين؟ هذا واضح. لكن هذا مسألة هذه شبه اتفاق، لكن لو كان غير ملي معسرا أو مليا كان لكن غير باب مماضي، فالمال في حكم المعدوم ليس في حكم الموجود. يقول فلان أنا لي في ذمة فلان 5000، ولو طلبت ورثتها لما أقرني ولا أخرني، فتمضي السنة والسنتان والثلاث والرجل مماطل أو كان معسرا، هنا الحنابل يقولون لا زكاة. وبعضهم قال سنة واحدة الصحيح ليس إلا سنة واحدة، وهذا القول في نفسي من نفسي كان يقول، يعني هو أضعف الأقوال، ليس في المماطل والمعسر زكاة. وهذا ما تفتح إليه نفسي أن المال إذا كان عند معسرا أو ملي مماطل فلا نحمل المزكي تبعة التأخير، فالمال وإن كان موجود حكما لا حقيقة في حكم المعدوم، وجوده كعدمه. والأصل في أن هذا الكلام خلاف، ليس فيها مثلا نصية صريحة، سيأتي إن شاء الله. ولهذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال هذا شهر زكاتكم فانظروا إلى ديونكم ثم أخرجوا زكاتكم، يعني وش انتهوا خلصوا ذممكم من الديون، حتى إذا ما نفدت الديون انظر ما بقي من الأموال، إن بلغت نصابا فيها زكاة، وإن لم تبلغ فلا زكاة، فسيأتي إن شاء الله. لكن أقول المال إن كان عند مليا فهي زكاة، سنة أو سنتان زكاة أو زكاة، وإن كان عند معسر أو ملي غير بادل فالصحيح أو نقول المشهور أو الراجع عند من تيمي وغيره سنة واحدة. وأخذ به الشيخ السلام محمد بن عبد الله رحمه الله بعض محايشنا سنة واحدة إبراء الذمة، فقول ذكرت لكم ونميل إليه ليس فيه زكاة حتى يقبضها. والذين يقولون فيها زكاة سنة هو أقرب وأبرأ للذمة صراحة، أقرب وأبرأ للذمة، طبعا أن المسألة اجتهادية لكل مسلم، لكن الذي يخرج زكاة سنة أقرب إبراءً للذمة، لأن الجماهير يقول إذا قبض المال أيا كان عند مليه وغيره ففيه زكاة، وما لكم أن يقول لابد أن يمضي عليه حول كامل. فلا يريد أن نفرع المسألة لأن أدلة كثيرة وخلاف، ولكن ما في النفس ليس للنفس دليل تركن إليه قدر ما يجتهادات. فنقول إذا من مليه فيه زكاة، ودون مليه فيخرج سنة واحدة، إذا أخره 10 سنوات إذا قبضها يزكي السنة واحدة. وقول هل ذكرت لكم لا يزكى، بل يأخذ المال إذا مضى عليه حول زكى. قال من كان له دين أو حق من مقصود أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه من صداق وغيره كثمر مبيع وقرض على ملي بال، كيف يخرج الزكاة؟ عشان نختصر بعض المسائل. فلان تفهم معي عنده مضى على ماله عنده 10,000 ريال مضى عليها حول كامل، أراد أن يزكي اليوم، أراد أن يزكي اليوم 10 اليوم يتم الحول 10,000 ريال، فنظر فقال في ذمتي لفلان 5,000 دين، فأي الحقين يقدم، حق الزكاة أو حق الرجل الآدمي؟ يقول يقدم حق الرجل الآدمي، بمعنى يخصم وينقص 5,000 ويزكي فقط زكاة 5,000، زكاة 5,000، لأن هذا 5 هي حق للغير فلا زكاة له. فلان طبعا لو حسبتوا أنتم 85 غرام ذهب، الغرام كم ريال سعودي اليوم؟ 140 طيب فوق نجعلها 100 85 يعني 8,000 ريال تقريبا، 8000 ليس فيها زكاة. ففلان يقول أنا أمتلك 10,000 ريال وفي ذمتي لفلان 5,000 ريال، نقول أخرج 5,000 ويبقى في ذمة الآن 5,000 ريال، هل فيها زكاة؟ ما لم تبلغ العشرة فسقطت. يقول عند بين يدي 10,000، نقول 10,000 نقول أولا أخرج الذي في ذمتك، أخرج الذي في ذمتك من ديون. طبعا هذا كلام اختصار وهو أرجع الأقوال، وفيه كلام يطول، هل هي الأموال الظاهرة الباطنة، كلام العبرة أقوال السلف والصحابة بعام. يقول عثمان في المسألة صريح، أخرج زكاتكم ولم تفرق بين المال الظاهر والباطن. سيأتي ما معنى المال الظاهر والمال الباطن. الصحيح أن الإنسان عليه أن يبدأ بتقدير وتقييم وعد ديونه، ثم يخرجها من رأس ماله المزكى أو من المال المزكى يخصمه، ثم بعد ذلك إن بقي نصاب فيزكي، وإن لم يبقى دون ذلك فليس فيه زكاة. قال من كان له دين، هذا ليس عليه دين له ففيه زكاة ينظر. ومن كان له دين أو حق من مغصوب، أي له مال اغتصبه فلان فأصبح المال مغصوبا عند فلان، من مغصوب أو مصروف سرق ماله عيانا بيانا ويعلم أن ماله مصروف عند فلان ففيه زكاة، الحنابلة يقول نعم، وقلت لكم ليس فيه لأنه الحكم المعدوم. وقال بعضهم السنة واحدة ورجحته إبراء الجمع. قالوا من مغصوب أو مصروف أو موروث مجهول، هو له مال يرثه من أبيه لكن مجهول، يعني فيه غريق وفيه هدم وفيه يعني استمنته في مناسخات، فهو له حق في هذا المال لكنه مجهول، ما يستطيع أن يحددها ويقيمها، ما يعرف نصابه فحقه. فهنا ماذا قال؟ وقال ونحن من صداق امرأة لها بذمة زوجها المهر فأخرها سنة وسنتان فهل تفرج الزكاة؟ يقول من صداق وغيره مثل قال كثمن مبيع، أنا بعت سيارة ولم يعطيني المال بعد، مبيع وقرض قرضت فلانا ولم يرد مالي. يقول على كل ذلك إذا كان على مليء أي مقتدر ميسور باذل، يعني بمعنى لو أخبرته يا فلان يا من سرقت مالي أو غصبت مالي أو اقترضت مالي رد مالي وتعلم أنه يرد، هذا يسمى ملي باذل، على مليء باذل أو غيره. هذه ماذا دليل الحنابلة؟ الحنابلة يقول لا فرق بين كون المال كان عند مليء باذل أو محسر مفتقر أو مليء غير باذل مماطل، فيه زكاة لأن الزكاة تتعلق بعين المال. الصحيح لا نحمل المزكي تبعة هذه التأخيرات، لا، إذا أخذنا بقول من ذهب إليه سنة واحدة برع دمه، والذي قلت لكم أتميم نفسي أن ليس فيه زكاة، إذا استفتيت في مثل هذا المسائل أنا أقول ليس فيه زكاة، لكن طلاب العلم يقول إبراء الذمة أفضل سنة واحدة. أما الذي يقول عليه 5 سنوات 10 سنوات والغاصب يغصب المال أو رجل فقير ليس عنده مال وأنا أطالب بحقي 10 سنوات فإذا ما قبضت المال أخذ 10 سنوات فيه إجحاف. قال أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى لسنة سنتين ثلاث إلى آخره. روي عن علي وصحيح بسند صحيح لكن لا يدل على أصل مثلا على كل سنة، لأنه قال لأنه يقدر على قبضه، هذا في المال إذا كان عند ملي صحيح، وكلام علي صريحا في المال إذا عند ملي، أما غير الملي وغير البادل فلا، لأنه يقول العلة لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به، قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو لا، ولهذا عقب بنقيض قصده. ولو قبض دون نصاب زكاة، يعني يقول فلان عنده 10,000 ريال وهي عبارة عن فيها زكاة، وبعد مضي حول لم يعطيني منها إلا 2000، الألفان ليس فيها زكاة، يقول الحنابلة في زكي ولو أعطاك دون النصاب، العبرة بما في ذمة الرجل مع ما في يده. واضح نحن نقول لا، إذا كان عن المريض فيها زكاة صحيحة كلاهما. وإلا يعني ليست عند مليء فالذي بين يديه ليس فيه نصاب، والذي في ذمة الآخر بحكم المعدوم. ولو قبض دون نصاب زكاة، ولو يعني مسألة خلافية، مسألة ولو فيها خلاف وكذا أيضا خلاف، وكذا لو كان بيدي دون نصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال، ضال يعني معنى يدفع زكاة. مثال ذلك فلان عنده 2000 فقط وفي ذمة فلان 6500 ريال مجموعها 8500 فيها زكاة. نقول إذا كان في يده 2000 وفي ذمة الآخر غير 6500 فيها زكاة. نقول أصلا نفرق إذا كان المال الذي في ذمة الآخر مع المليء، نعم، إن لم يكن فيه عند غير مليء أو غير بادل فالصحيح لا نخرج زكاة إلا أو سنة واحدة. طبعا لما نقول هي زكاة عند الحنابلة أي في عدد السنوات لما مضى، سواء في 5 سنوات 6 سنوات، لكن أقول أرجح الأقوال براءة الذمة سنة واحدة، والذي أقص به نفسي ليس فيه زكاة ما لم يمتلكه ولم يكن عند مليء بادل. وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال، عنده مثلا 35 شاة، 5 ظلت وضاعت، يبحث عنه الرجل مجتهد ليس متعدي ولا مفرط، يقول الحنابلة فيه زكاة صحيح ليس فيه، لكن يكفل الله نفسه إلا بسعة، فاتقوا الله ما استطعتم. والأصل في الزكاة المواساة والإعطاء، والحوالة به أو الإبراء كالقبض. فحال مال إلى ذمة فلان فيأخذ حكم القبض، هذا سيأتي في الربا والصرف، والإبراء كالقبض مثال يعني. فأنا حارك المال في ذمتك لي 5000، فقلت مالك المال أحيلك على فلان، فلان لي أنا عنده 5000، سيأتي باب الحوالة، فإذا أحلتك إلى مليء فالتحل، فحالتك كأنك قبضت المال، فتبدأ السنة، تبدأ عد السنة. صورة ثانية تتعلق بما أخذناها، فلان من الناس عنده 5000 دين، 10000 دين عند فلان، فلما ذهب إليه أحاله الدائن إلى آخر، فنفس الصواب له ففيها زكاة. يقول لأن الإحالة كما لو أنك قبضت المال، والصحيح حتى لو إذا أحال، ننظر إلى المحال إن كان مريئا بادل ففيه زكاة، وإن لم يكن كما ذكرت فليس فيه زكاة، واضح منه. هذا الصحيح. الإبراء، فلان من الناس أيضا عنده 10000 دين في ذمة فلان، مضى عليها حول أو مضى عليها 10 عوام، فراد أن يهرب من الزكاة، قال يا فلان أبرعتك، الدين في ذمتك هدية مني، لأنه قد يكون قريبه الأمر أو حاجة أو منفعة أو مصلحة، فيستفيد من وجهين، كونه أبرأه وسوف يفر من الزكاة. نقول لا، لحالك القبض كأنك قبض، كأنك قبض، لأن هذه عياذا بالله كلها حيل، حيل عياذا بالله. نعم هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده وخير محمد، جزاكم الله تعالى. نعم. الأموال الجمعية تسمى هذه، هل جائزة أو غير جائزة؟ خلاف. ويقول لكن باختصار الذي يرجعه جوازها، وهي لم تخرج دين، وقدر ما هي إرفاق وإحسان وتعاون، خرج من باب التعاون، ها، التعاون الاجتماعي، التعاون الذي إرفاق وإحسان، ما لذا. فكونك وضعت هذا المال إذا قبضت حصتك فإذا نوضع عليه حول هي زكاة. أما إذا كان نوبتك بعد سنة، يعني مثلا نبدأ في هذا الشهر جماد الثاني، نبدأ اليوم، وفلان سوف يستلمه بعد في رجب السنة الجاية، يعني نوضع عليه حول زيادة، إذا خبر فلان في رجب السنة بعد عام 1432 ما نقول زكي لأن مضى هذا المال عليه حول، لا، نقول إذا قبضت المال فأبدأ فيه الحول مباشرة. ومن العلم قال يزكي أول ما يقبل زكي، حتى الذي يقبض أول شهر يزكي، هذا لا ليس به نص. الصريح الصحيح أن هذه خارج من باب التعاون ليس من باب الدين. فإذا قبض الإنسان المال إذا مضى عليه حول فليس زكي، هذا الذي نرجحه وعليه بعض مشايخ الاعتبار. نعم. يجوز الصوم وحقوق الطبع محفوظة لا على إطلاقها، وما دام العلم الله عز وجل يقول عن كتابه في رق منشور، وإذا كانت الفائدة مقتصرة على هذا الكتاب ويحتاج طالب العلم، فالأصل أن العلم يبتدأ وأنه يعطى مجانا، لكن إذا كان يباع فاشتري، أما إذا لا تستطيع أن تشتري الكتاب أو تستطيع لكن لم تجده فلك أن تصوره. ولنا كتاب اسمه صيانة الكتاب، صيانة الكتاب صلى الله عليه وسلم قريبا بينت أشياء كثيرة من هذه، وإحكام الكتاب وأدار الكتاب وما يعني اعتبر كتاب المعاصر من أخطاء، كتاب جميل. الآن نقرأ في بعض الكتب زي ما ذكر السائل زمان فوق الطبع محفوظة، ثم يقول ولا يحق ولا يسمح بسطر سطرين كلمة يعني نعوذ بالله، أهل الدنيا ما تفهم ولا تنقل ولا تصور ولا يعني أمور نفس تجاري جدا. أظن أن المؤلفين يرضون بهذا، لكن الذين يطلعون نفس تجاري إلا ما رحم الله. نعم هذا والله أعلم، جزاكم الله خيرا. يا أخوان في غدا إن شاء الله شرح حاوي ابن أبي العز بلغ المسلم يبلغ الأخوان، لأنه يعني قبل في الدرس ذكر شرح ابن أبي العز طبعة نصف رسالة الشيخ التركي والشيخ الشيخ ذكر إن شاء الله. طيب إن شرح كتاب حاوي مؤسسة الرسالة.